أن يتوضأ. والله أعلم. هذا الباب ذكرنا في قول الطاعة الدنيوية ما يعني يحق الإنسان أو يتنشر عندما يقرأ القرآن مثلا أو يقوم شيء من الليل أو يصوم يجب اندخار وراحة، فإذا أراد أن يعاود لاحظ هذا النفس. نعم، وقد يقال هذا منها وقد يقال هذا أعلى من إرادة الدنيا، قد يقال هذا أعلى من إرادة الدنيا لأنه يطلب لذة يجدها في العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فهذه أعلى، أعلى من كونه يريد أن يبسط له في رزقه يسأله في أثره. نعم. نعم. لو أن الإنسان توضأ فهل نقول بأنه يجوز له أن يطوف على طول بعد صلاة الفجر؟ أي نعم. على هذا القول، لأنه إذا توضأ جاز له المكث في المسجد فيكون طوافه جائزا. نعم. أي أنت؟ نعم، يعني مثلا لو قال ثم نظر لكنها الآية ما يجوز ولو لم تستقل بمعنى، يعني لو قال ثم نظر من ما تستقل بمعنى، لا بد أن أرجع ضمير. نعم. أردت من وراءك، ما وش ذلك، ما كمل السؤال، يلا آدم، يعني هذا تنازل من الواقع. نعم. نعم. لا. لكن هي آية. فيقال له الأمر واقع الحمد لله، اذهب واغتسل. نعم. أين نعم، شيء أوضح من هذا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فبدأ بالفضل قبل الرضوان. نعم. إيش؟ لا، لا تمسوا إلا بحائل، وهذا سهل، تلبس خفازين تقرأ. نعم. أي هذا سؤال مهم، يعني إذا توضأ للنوم ثم أحدث هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا، لأنه بوضوء خفت الجنابة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون في المسجد ويحتلمون ويقومون ويتوضؤون ثم يعودون وينامون. نعم. نعم. حيث أنه يدل على العموم صار يشمل القليل والكثير. لا لا مو بلاس القرآن قليل وكثير. على إيش؟ نعم. نعم. يدل على الكل بقرينة، لكن يشمل جميع أفراده من حيث العموم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل في رمضان وغير رمضان. نعم. حكى إن دخل هذا في اسم الوضوء قلنا على العين والرأس، فهل يدخل؟ ما يدخل. كيف يحمل النص ما لا يحتمل؟